فقال أنا النبي، هذا عظمة، الله أكبر. وما منعتنا لمانع

الله الله وَكَسَبْنَا عَلَيْهِمْ رِزْقًا Thank you. وبيت وبين قد جنبه عليه السنادة الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه. Thank you. يسارعون في القرى Oh.

اللهم عليك. Oh,